ننتقل بعد أن انتهينا من الحقوق المتعلقة بالتركة الأربعة التي هي مؤن التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية، ثم قسمة التركة. ننتقل منها إلى موانع الإرث. ما الذي يمنع القريب أن يرث من قريبه كالابن؟ ما الذي يمنع الابن أن يرث من أبيه كالبنت؟ ما الذي يمنع البنت أن ترث من أبيها كالأب؟ ما الذي يمنع الأب أن يرث من ابنه؟ وهكذا العم، من يمنعه أن يرث من ابن أخيه؟ الموانع المجمع عليها ثلاثة. الموانع المجمع عليها ثلاثة. الأول القتل. والقتل ما هو؟ القتل هو إزهاق الروح مباشرة أو تسبب. كيف مباشرة وكيف تسبب؟ المباشرة يعني هو الذي يقتل، هذا رقم واحد. المباشرة هو الذي يقتل، كأن يكون قتل رفيق قريبه للطمع في أن يرثه، أو تسبب في قتله بأن أعطى أحدا مبلغ من المال كي يقتله. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيئا. والفقهاء يقولون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل استعجل الإرث فعوقب بالحرمان، وعلى هذا أجمع العلماء كلهم. المانع الثاني هو الرق. ما معنى الرق؟ الرقيق. ما معنى الرقيق؟ يعني العبد المملوك، هذا الرقيق. الرقيق هو العبد المملوك الذي يباع ويشترى. أصل الرق ما هو؟ أصل الرق ما هو؟ أصل الكفر. فإذا غزا المسلمون الكفار وسبوا منهم الرجال أو النساء أو الولدان صاروا أرقا، عبيدا يباعون ويشترون وليس لهم تصرف ولا يملكون شيئا. ويدل له قول الحق تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك. وجه الاستدلال أنت قال ولكم، اللام هنا ولكم، ولكم هنا ولكم ولكم. اللام هذه هي لام التمليك. فالله عز وجل أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، باللام الدالة على ماذا؟ على التمليك. باللام الدالة على ماذا؟ على التمليك لهذه. والتمليك لا يكون للعبد الرقيق، والتمليك لا يكون للعبد الرقيق، لأن الرقيق لا يملك، هو مال، هو مال فلا يملك. إذن الرق يمنع، مانع من موانع الإرث. ويبينه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماله للبائع. ما معنى هذا؟ معنى أنه ما يملك. لو كان يملك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فماله للبائع، ولذا قال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخذ العلماء من هذا أنه ما دام ماله ليس له وإنما لسيده دل على أنه لا يملك، وكل من لا يملك فإنه لا يرث. قاعدة هذه: كل من لا يملك فإنه لا يرث، لأن الإرث ملك للوارث. قال: معهما كفر شنيع، يعني الثالثة الكفر، وهي التي يعبر عنها العلماء باختلاف الدين. إذن موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة. موانع الإرث المجمع عليها كم؟ ثلاثة. موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة هي كما في هذا البيت: واحد، القتل، اثنين، الرق، ثلاثة، الكفر. بين قوسين: اختلاف الدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا الكافر ولا المسلم الكافر. فالتعليل ذكر العلماء تعليل، قالوا: لأنه إذا اختلف الدين انقطعت الصلة الشرعية، إذا اختلف الدين انقطعت الصلة الشرعية. ولهذا الله قال لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقال: ليس من أهلك، وهو ابنه، لكن لما أنه كفر بالله العظيم انتقل أن من أهل نوح عليه الصلاة والسلام وصار بعيدا كل البعد. إذن ثلاثة تمنع إرثا للجميع: قتل ورق معهما كفر شنيع. هنا شنيع هذه هل هي قيد أو صفة كاشفة؟ شنيع هل هي قيد أو صفة كاشفة؟ يعني إذا قلنا قيد معناه أن الكفر فيه كفر شنيع وفيه كفر غير شنيع، وإذا قلنا صفة كاشفة صار الكفر كله شنيعا. إذن ما هو الصواب في هذا؟ الصواب في هذا أن يقال شنيع هنا صفة كاشفة، يعني كل كفر فهو قبيح وشنيع. ثلاثة تمنع إرثا للجميع: قتل ورق معهما كفر شنيع. ثم انتقل إلى أركان الإرث. أركان الإرث ثلاثة، فإذا فقد أحدها لا يوجد الإرث، إذا فقد أحدها لا يمكن أن يوجد الميراث. قال: أركانه مورث، هذا رقم واحد. قال: ومال، هذا رقم اثنين. ووارث له به الكمال، هذا رقم ثلاثة. إذن أركان الإرث ثلاث أركان، الإرث له ثلاث أركان. الركن الأول المورث. من هو المورث؟ هو الميت حقيقة أو حكما، يعني نقول واحد ميت، الميت بين قوسين المورث، لكن نقول ميت حقيقة ولا نقول حكم؟ ميت حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. كيف؟ الحقيقة أن يرى الشخص ميت أمامنا نرى، وذهبنا به إلى المقبرة ودفناه، هذا ميت خلاص ثبت حقيقة، ويثبت بالمشاهدة أو الاستفاضة. مثل لو نبي نقول لأحد: ابن باز متوفى. يقول: أنت حضرت جنازته؟ أقول: لا والله ما حضرت جنازته. طيب رأيت واحد حضر جنازته؟ أقول: لا ما رأيت. إذن كيف تثبته؟ نقول: استفاض عند الناس كلهم أنه توفي عليه رحمة الله. قال: أو حكما. الحكم يختلف عن الحقيقة. الحكم هو أن يفقد الشخص ولا يدرى أين هو، فيحكم القاضي بموته، يعني يبحث ويفتش عنه ثم يقتنع في الأخير أنه ميت، فيصدر صك بأن فلانا ميت. ميت حقيقة، يعني رأيتموه اطلعتم عليه، جاء من أخبركم؟ لا. طيب إذن كيف حكما؟ يعني حكم القاضي، بحث عنه 10 سنوات ولم يجده. إذن هذا الأول المورد اللي هو الميت حقيقة وحكما. الثاني المال الموروث. طيب أنا أسأل سؤال، الميت مثل إبراهيم عنده 5 أبناء و6 بنات وزوجة، طيب ما دام حيا لم يمت هل يقسم ميراثه؟ أجوب ما يقسم. إذن ما دام أنه لا يوجد ميت فما في توزيع تركات، ما في قسمة تركات. طيب الثاني، الركن الثاني المال الموروث. طيب توفي إبراهيم عليه رحمة الله وخلف زوجته وأبناءه وبناته، لكن ليس خلفه ولا قرشا واحدا، هل يقسم هناك إرث يقسم؟ ما في إرث. إذن ما دام فقد الركن الثاني اللي هو المال الموروث فلا إرث ولا قسمة ميراث. الثالث هو الوارث. الوارث الذي يبقى بعد الميت حيا من أقاربه، هذا هو الوارث، يعني القريب الذي ما زال حيا حين موت مورثه. فإذا لم يكن هناك قريب هل يقسم المال؟ إذا لم يكن هناك قريب هل يقسم المال؟ يعني إذا ما في وارث أين نذهب بالمال؟ ما يقسم. من نعطيه؟ نعطيه بيت المال إذا كان منتظما. إذا معناه أن الأركان يا إخوة، معناه أنه إذا فقد واحد اختل واحد منها انعدمت تقسيم التركات. ما في ميت؟ إذا ما في مال يقسم. طيب مات ميت لكن ليس هناك مال لا بعده، إذا ماذا يقسم؟ ما يقسم شيء. مات ميت وعنده مال لكن عنده ورثة، إذن كيف نفعل بهم؟ ما في، لا يمكن تقسم التركات. ولهذا قال العلماء عليهم رحمة الله إن لم يكن له وارث أعطي بيت المال إن كان منتظما. نرجع مرة ثانية نقرأ البيت، يقول عليه رحمة الله أركانه مورث ومال ووارث له به الكمال. أركانه مورث ومال ووارث له به الكمال، يعني أنا أمنية عندي إن الإخوة والأخوات يحفظون الأبيات، لأن المنظومات هذه كتبها أهل العلم لأجل أن يحفظ العلم بها. فإذا حفظت البيت فكل ما أردت أن تستذكر أركان الإرث استذكرت البيت فعرفته، أركانه مورث وماله ووارث له به الكمال، 3 تمنع إرثا للجميع، قتل ورق معهما كفر شنيع. ننتقل إلى أسباب الإرث، يعني ما هي الأسباب الموجبة للإرث؟ الأسباب الموجبة للإرث 3. الأول عقد النكاح اللي يسمونه عقد الزوجية الصحيح، الثاني الرحم، الثالث الولاء. إذن هذا الأول، الرحم 2، الولاء 3، هذه هي أسباب الإرث. ولهذا قال عقد نكاح رحم ولاء أسباب إرثنا بهن جلاء، أسباب إرثنا بهن جلاء، يعني وضوح. العلماء بعضهم يقول النكاح بعضهم يقول عقد النكاح، وعقد النكاح أدق. لماذا؟ إذا نقول الأول من أسباب الإرث عقد النكاح، يعني مقصود إذا قلنا عقد النكاح يعني أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم توفي أحدهما فإن الآخر يرثه. يعني نفرض مثلا إبراهيم، صالح، محمد، خطب القرش، خطب امرأة أو المرأة اسمها ناجية علي الأنصاري. إبراهيم من قريش وناجية من الأنصار، هل لهما علاقة أحدهما بالآخر؟ لا، ما ليس لهما علاقة. إذن متى يكون لهما علاقة؟ كان لهما علاقة لما جاء إبراهيم إلى أبي ناجية وخطب ناجية منه فزوجه إياه، فعقد لهما، عقد لهما المأذون الأنكحة، عقد لإبراهيم على ناجية. الآن صارت زوجة، لما عقد لها له عليها صارت زوجة له. إذا صارت الآن، ما الذي قرب ناجية إلى إبراهيم؟ ما الذي قرب ناجية إلى إبراهيم؟ وما الذي قرب إبراهيم إلى ناجية؟ هو عقد النكاح. الآن لو مات إبراهيم ورثته ناجية بصفتها ماذا؟ بصفتها زوجة. طيب لو ماتت ناجية ورثها إبراهيم بصفته ماذا؟ بصفته زوجا. إذن صار السبب هو الزواج، النكاح، عقد النكاح. لماذا قلنا عقد النكاح؟ لأن عقد النكاح أدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق أن لها الميراث من زوجها وهو لم يدخل بها. أخذ العلماء من هذا، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق أن لها الميراث من زوجها وهو لما يدخل بها، أخذ العلماء من هذا أن عقد الزوجية، عقد النكاح، أنه كاف في إرث أحد الزوجين من الآخر. أخذ العلماء من هذا أن عقد النكاح من أسباب الإرث، عقد النكاح من أسباب الإرث. ولهذا الفقهاء يقولون وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ما يلزم. إذن ما الذي قرب ناجية لإبراهيم وقرب إبراهيم لناجية؟ هو عقد الزوجية. لو لم يعقد عليها لا يمكن أن ترثه ولا يمكن أن يرثها. إذن السبب الأول ما هو؟ هو عقد النكاح، عقد الزوجية. بعض العلماء يسمي النكاح، كل هذا واحد. هذا الأول. لماذا عقد النكاح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق أن لها الميراث من زوجها وهو لم يدخل بها. الثاني قال رحم، والمقصود به النسب. مقصود به ماذا؟ مقصود به النسب. يعني بعضهم يسميه رحم، بعضهم يسميه نسب. وذلك هم يقولون معنى النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. مثاله محمد له ابن اسمه علي، وله بنت اسمها رقية، وله أب اسمه صالح، وله أم اسمها زينب، وله عم اسمه مثلا حامد، هذا عم. إذن ما هي صلة الابن بمحمد اللي هو علي؟ صلة نسب يعني قرابة. طيب ما هي صلة رقية بمحمد؟ صلة نسب يعني قرابة يعني رحم. طيب ما هي صلة زينب بمحمد؟ أم، إذن هي نسب. ما هي صلة صالح بمحمد؟ أب، إذن هو نسب. ما هي صلة حامد؟ إذن نسب قرابة. إذن هذا المقصود يعني، وسيمر معنا من هم القرابة من جهة الأب الذين يرثون، ومن هم القرابة من جهة الأم الذين يرثون. إذن هذا الثاني رحم. الثالث والتفصيل في الرحم يعني أصول وفروع وحواشي، هذه ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن لا يمنع أن نبين ماذا يقصد العلماء إذا قالوا أصول وقالوا فروع وقالوا حواشي. الأصول هم الآباء، هذه الأصول، الآباء وإن علوا، هذه الأصول. الفروع، هذه الفروع، الأبناء وإن نزلوا، وإن نزلوا. الحواشي، الأعمام، الحواشي هم الإخوة والأعمام، هؤلاء هم الحواشي. بس يعني النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، وهم يصلون الأبناء وإن نزلوا، والآباء وإن علوا، والإخوة والأعمام. طيب الثالث ما هو؟ الثالث هو الولاء، الثالث هو الولاء. الولاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن إيش؟ إنما الولاء، ممكن، نعم، إنما الولاء لمن أعتق. إذن ما هو الولاء؟ نذكر صورة الولاء علشان لأجل أن نعرف الولاء. قاتل المسلمون، هذا جند الله المسلمون، هذه أرض المعركة، وهؤلاء جند الشيطان الكافرون، هنا ساحة المعركة، ساحة المعركة. قاتل المؤمنون والمسلمون لتكون كلمة الله هي العليا، جند الشيطان الكفار قاتلوا لتكون كلمة الشيطان هي العليا. فنصر الله المسلمين على الكفار، فنصر الله المسلمين على الكفار، انتصروا عليهم. فماذا حصل؟ سبوا منهم، سبوا منهم السبايا. السبايا هذه قد تكون رجال وقد تكون نساء وقد تكون أطفال. هذه السبايا ماذا يفعل بها؟ هل تقتل؟ لا، ما تقتل. إذن ماذا تكون؟ تكون عبيدا للمؤمنين. السبايا هذه تكون عبيد أرقاء للمسلمين. يعني مثلا نقرب أكثر، نقول هذا المسلم صالح ابن إبراهيم صار من نصيبه من العبيد نزار، نزار نزار فهد مثلا، هذا هو العبد المملوك، صار نصيب إبراهيم. أين السيد؟ السيد صالح، هذا هو السيد. أين العبد؟ العبد هو نزار. إذن لو أن إبراهيم صالح إبراهيم أعتق نزارا لما أعتقه صار حرا، فتوفي نزار وليس له أحد يرث منه، توفي نزار وليس له أحد يرث منه إلا أحد الزوجين، فمن يرثه؟ يرثه صالح إبراهيم، يرثه صالح إبراهيم. طيب هو قريب له؟ لا، هذا من جهة وذاك من جهة، ولم يعرفه إلا بعد أن نصر الله المسلمين. إذن ما الذي جعله يرث؟ جعله الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإبو صالح أعتق نزار يريد الأجر من الله، فعمل الآن صار نزار حرا، فصار يعمل وجمع مبلغا من المال. توفي نزار، من سيرثه؟ يرثه صالح. نوع الميراث هذا شو يسمى؟ يسمى الولاء. نوع الميراث هذا يسمى ماذا؟ الولاء. إذن أسباب الإرث، نعيد القراءة مرة ثانية، أسباب الإرث: عقد نكاح، رحم، ولاء. أسباب إرثنا به جلاء. عقد نكاح، رحم، ولاء. أسباب إرثنا به جلاء. إذن الأول ما هو؟ عقد النكاح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد النكاح فمات أحدهما ورثه الآخر. رحم، الرحم هو النسب، هو القرابة بين إنسانين بولادة بعيدة أو قريبة، مثل الابن والأب والأخ والعم والأم وما أشبه ذلك. الثالث الولاء، الذي يأتي سببه أن المعتق يعتق رقيقه، فجزاء له على اعتاقه أن يكون ماله إذا لم يكن له وارث من قرابته، إذا لم يكن له وارث من قرابته، أن يكون ماله كله لصالح، ويسمى الميراث بالولاء. يعني الذي قربه إليهم، قرب بعضهم إلى بعض، هو نعمة العتق. فإن صالح له نعمة على نزار، وهي أنه أعتقه ليكون حرا لوجه الله سبحانه جل وعلا.